العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. إن شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إذن لم يذهب الله بسمعهم وأبصارهم لأن الله لم يشأ ذلك، فامتنع الجواب لامتناع الشرط. والله لديه له حكمة في ذلك. لماذا لم يذهب بسمع المنافقين وبأبصارهم؟ والمقصود هنا بالسمع والأبصار الحاسة الجارحة الحسية. قد لا يقال مثلا هذا في تكرار ثم بكم عمي، هذا من الناحية المعنوية وليس تعطيل هذه الجوارح من الناحية الحسية. ثم بكم لأنهم أعرضوا عن سماع الحق وعن الاعتراف به وعن البصر في آيات الله، هذاك أمر معنوي. ولكن لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، هو الذهاب بالسمع الحسي والبصر الحسي. لماذا؟ لأن الآية تتعلق بهذا، لأن الرعد والبرق أمور حسية. فالله سبحانه وتعالى لحكمة، وهو يفعل ما يشاء، لم يذهب بسمعهم وأبصارهم مع وجود المقتضي، وجود السبب، لأن كان قصف الرعد قويا جدا بحيث يكون سببا في إذهاب السمع. والبصر وأيضا البرق كان قويا جدا بدليل يكاد البرق يخطف أبصارهم، وكانت قلنا من أفعال المقاربة. وهذا يدل على أن الرعد والبرق في الآية الكريمة قد بلغ أقصى غايتهما، أقصى غاية في قوة الرعد وأقصى غاية في قوة البرق. ولا شك أن الصوت القوي جدا يفوق قدرة الاحتمال أنه يصم الأذان، وهذا معروف. وكذلك البرق الخاطف القوي أيضا يعمي الأبصار. وقلت لكم في الدرس الماضي أن يقال الطيارين عندما يخترقون السحاب وشدة البرق، وفي ذلك الوقت يكونوا في بؤرة البرق مباشرين له، يخافون كثيرا من أن يذهب البرق بأبصارهم. وفعلا وعلى بدون مكث، بمجرد أن يكون البرق يقطف ويومض بقوة يذهب الأبصار والعياذ بالله. إذن فهناك السبب وهناك المقتضي لذهاب سمعهم، لأن الرعد قد وصل إلى قوة كبيرة جدا لا تحتمل، وهي في العادة لابد أن تؤدي إلى الصمم. وكذلك خطف البرق وصل من غاية كبيرة جدا بحيث يذهب بالأبصار، وجاء في سورة النور يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يذهب بها يعني يزيلها يطلفها أصلا، لحكمة يعلمها الله. لكن لا بأس أن نفكر في السبب، وهو احتمال واجتهاد، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يملي لهم وأن يستدرجهم ليزدادوا إثما، كما قال وأملي لهم، وكما قال ونمدهم في طغيانهم يعمهون جزاء لأفعالهم وعنادهم واستكبارهم. يمكن أن الله سبحانه وتعالى أمهلهم لتكون لهم الفرصة لعلهم يرجعون عن غيهم ويتوبون إلى الله. وهذا حدث، ربما سبق في علمه سبحانه وتعالى أن من المنافقين من يتوب ويصلح حاله ويكون أمره طيبا. وفعلا ذكر أن كثير من المنافقين هداهم الله ورجعوا عن غيرهم وأسلموا الحمد لله. فممكن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يملي لهم ويستدرهم ليزدادوا إثما ويزدادوا عماية، أو أراد الله سبحانه وتعالى أن يمهلهم لعلهم يرجعون عن غيرهم لعلهم يتوبون. والأمران محتملان، ولكنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. يستنبط من هذه الآية أمرا مهما جدا، وهو أن الأسباب لا تؤثر بنفسها. قد يأتي السبب وقد يأتي المقتضى والقانون الذي اعتاد عليه الناس في حياتهم، ولكن لا يكون لهذا السبب ولهذا القانون أي تأثير. لماذا؟ لفقد شرط مهم وهو مشيئة الله. فالمقتضى والسبب موجود، قوة الرعد يذهب بالسمع، وقوة البرق يذهب بالأبصار. وجود السبب، وجود المقتضى، لماذا لم يصم الرعد أبصارهم ويخطف البرق أبصارهم والمقتضى موجود؟ لتخلف مشيئة الله. النار الله خلقها محرقة، معلوم لا تأتي شيء لا أحرقته. عندما جمع قوم إبراهيم عليه السلام الحطب وأشعلوا النار الموقدة ووضعوه في النار، السبب والمقتضي موجود، نار ملتهبة تحرق عشرات الأشخاص ليس شخصا واحدا. المقتضى موجود والسبب موجود والقانون اللي اعتاده الناس موجود، أن شخص يوضع في النار يحرق يصبح فحمة. ولكن قال الله للنار كوني بردا وسلاما. لماذا؟ الشرط تخلف وهو مشيئة الله. ولذلك لا نقول أن هي الأسباب التي تؤثر وأن القانون الذي وضع الله هو الذي يؤثر، لا لا لا، السبب من خلق الله والقانون من خلق الله. وإذا شاء لسبب أن يكون قال له كن فيكون. هنا في الآية المقتضي والسبب موجود، ولكن لم يشاء الله، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لكن لم يشاء لحكمة يعلمها. هذا مهم جدا، ولهذا نرد به حتى الذين يقول كيف تقولون بالأسباب، لا لا لا، يقول هي الأسباب هي المؤثرة وحدها، لا، الأسباب هي قانون من قوانين الله وأمر بها الله، ولكن لا تؤثر بنفسها إلا بمشيئة الله. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. مما يؤكد هذه الحقيقة الآية التي أتت بعدها، إن الله على كل شيء قدير، جاءت إن الله على كل شيء قدير مؤكدا لهذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى قدير على أن يصيبهم في أسماعهم وأبصارهم ويذهب بها، والله قدير على أن يبقيها لهم، لأنه قادر على كل شيء. جاءت الجملة مؤكدة بدليل أنها جردت من حرف العطف، والجمل التي تأتي مؤكدة تكون مجردة من حرف العطف، فإن الله على كل شيء قدير. وقدير فعيل، وهي تفيد المبالغة، فالقدير أبلغ من قادر، كالعليم أبلغ من عالم، والرحيم أبلغ من راحم. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقدرة الله كناية عن عدم عجزه، أنه لا يعجزه شيء. والقدرة مشتقة من القدر يعني والمقدار، يعني الله سبحانه وتعالى يستعمل قوته بالقدر الذي يريده ومن يشاءه. أراد أن يطمس على عيونهم ويطمس على آذانهم له ذلك، أراد أن يبقيهم، هو على كل شيء قدير وله حكمة فيما يفعل ولا راد لفعله سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية ختمت صفات المنافقين من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى إن الله على كل شيء قدير، وهي 13 آية. 4 آيات أو سورة البقرة في المؤمنين، آيتان في المشركين الكافرين، و13 آية في المنافقين. وإنما كثرت الآيات في المنافقين لأنهم أشر الناس ومخازيهم كثيرة. الكافر الواضح أمره واضح وبين، وغير منافق يقول لك أنا لا أؤمن لا بالقرآن ولا بمحمد، أمره واضح، وأنت تتخذ منهم موقفا واضحا. أما عملية المنافق أنه يتصل بك ويصلي معك ويصوم معك ويدعي بأنه مسلم، هذه مشكلة المشاكل. ولذلك كان المنافقون هم أخطر الفئات دائما في كل مكان وفي كل زمان على المسلمين والعياذ بالله. وجاء بعد ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه الآية استئناف ابتدائي، سبق لنا عدة مرات أن وضحنا معنى الاستئناف البياني. في كثير يجعلون أصابعهم في آذانهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، والجملة الاستئنافية تكون مجردة من حرف العطف. بينا الاستئناف البياني بأن له علاقة بما قبله، هو يوضح ويبين أمرا سابقا له، فهو مرتبط له علاقة موضوعية وثيقة. وقلنا دائما يأتي جوابا لسؤال مقدر، والسؤال مستنبط مما قبل الاستئناف البياني. مثلا كلما أضاء لهم من شوفيه، مثلا يأتي سؤال: ماذا يفعلون عند وميض البرق وعند اختفائه؟ جاء الجواب: كلما أضاء لهم مشوا فيه. فإذن الاستئناف البياني له علاقة موضوعية بما قبله، وسمي بيانيا لأنه يوضح أمرا جديدا آخر يتعلق بالموضوع الذي قبله. أما الاستئناف الابتدائي فهو ابتدائي، يعني لا علاقة له بما قبله، لا من حيث الإعراب ولا حيث من حيث المعنى، كلام جديد. كما قلنا مثلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كان الكلام الأول في حق المؤمنين، وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم، لا علاقة لها بالماضي، انتهى الكلام عن المؤمنين، فكلام جديد. لا علاقة له من حيث الإعراب ولا علاقة له من حيث المعنى، بيان استناف جديد، ولهذا سمي ابتدائي لأن ابتدأ كلاما جديدا. ونحن في الكتابة العصرية عندما نبدأ بكلام متن جديد نقاطع ونبدأ من أول السطر مثلا. فالعرف النحوي يقولون هذا استناف ابتدائي، يعني استناف كلام جديد ومعنى جديد ومنقطع الصلة بما قبله من حيث الإعراب ولا من حيث المعنى. هذا معنى الاستناف البياني. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم التفات، وكنا بينا الالتفات في سورة الفاتحة، وربما طال العهد أو بعض الأبناء الكرام لم يحضروا في تلك الفترة، لا بأس أن نعيد ما قلناه سابقا في معنى الالتفات. ما هو الالتفات؟ هذا بحث بلاغي، والأساليب في اللغة العربية ثلاثة: أسلوب غيبة، وأسلوب خطاب، وأسلوب متكلم، ليس هناك أسلوب رابع. الغيبة شيء غايب، كان مفرد مفرد هو، تقدير بهو، مفردة مؤنثة هي، متنهما، جمعهم، هن، كل ما كلام ينطبق عليه هذه الضمائر فيسمى أسلوب غيبة أو أسلوب غياب أو أسلوب غائب. المتكلم معروف، واحد يتكلم لوحده، أنا أو قمت أو نحن قمنا، هذا متكلم. الخطاب بالمشافهة، تخاطبه أنت، أنت، ما يقدر به أنت، أنت، أنتما، أنتم، أو بالكاف، كاف الخطاب. فهذه الأساليب الثلاثة في اللغة العربية، وليس لها رابع. ما معنى الالتفات؟ الالتفات هو الانتقال من أسلوب هذه الأساليب الثلاثة إلى أسلوب آخر. التفات، لماذا سمي التفاتان؟ لأنه شبه بالتفات الشخص. عندما أنت تنظر إلى الأمام، تنظر إلى منظر معين. عندما التفت إلى اليمين، اختلف عليه المنظر، أصبح منظر آخر يختلف عن السابق. عندما التفت إلى اليسار، أصبح منظر آخر. عندما التفت إلى الوراء، هناك تغير في المناظر بالالتفات. كذلك بالنسبة للأساليب، تلتفت من أسلوب إلى آخر، كما تلتفت إلى من حالة إلى حالة أو من جهة إلى جهة أخرى. لأن الالتفات فيه أنك أنت تطلع على جهة أخرى ليس لك بها عهد في المواجهة مثلا. أين الانتقال؟ الأسلوب الأول: أو كصيب من السماء فيه ضربات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في أذانهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء. هذا غيبة، كلهم لن يمنعن منافقين، يعني تعبر به بهم، يستقيم المعنى، هذا أسلوب غيبة. لكن يا أيها الناس، هذا خطاب، اعبدوا ربكم، خطاب. إذن الالتفات هنا كان من ضمير الغيبة إلى أسلوب الخطاب. واضح الأمر إن شاء الله. لماذا يؤتى بالالتفات في اللغة العربية؟ الالتفات له عدة مزايا وفوائد. أولا، الإنسان دائما مجبول على التغير، وقد يمل من أسلوب واحد يستمر، ولذلك قد يضيق من الرتابة. وهذا في كل شيء، عندما تجلس مدة تشعر بالملل، تريد أن تخطو، تريد أن تضطجع. أيضا تعبت من القراءة، تسمع أخبار مثلا في التلفزة، أو مثلا تكلم أتنا أولادك. دائما الإنسان يحب التنقل بين في حياته، لا يحب الرتابة. يعني الرتابة تجمده في كل شيء، حتى في السماع، حتى في القراءة. ولذلك فتغيير من أسلوب إلى آخر وهو الالتفات، من فوائده أن يجدد النشاط ويكسر هذه الرتابة، ويعني يجعل للإنسان نوع من الدافع للاستمرار. أنت الآن من الأسلوب الأول أخذ بتى نصيبهم، فيأتي لك أسلوب آخر ليجدد لك نشاطك وهمتك ويعطيك الفرصة للتتابع. فإذن هو فيه تنشيط وفيه تطرية الكلام وبعث النشاط والحيوية في النفس، سواء كان للسامع أو القارئ. هذا نوع من فائدة الالتفات. الالتفات أيضا له فوائد أخرى، لكن على حسب المقام، حسب الالتفات في آية أو في لأن الالتفات ليس في القرآن بس، في الحديث، في الأبيات الشعرية، في النثر، يعني في كل اللغة العربية كثير جدا في الالتفات في الشعر. فيكون الالتفات عند البليغ لابد يكون فيه لحكمة ولفائدة معنوية تتعلق بحسب المقام والسياق طبعا. فكنا ذكرنا في سورة الفاتحة أن الأسلوب الأول للفاتحة أسلوب غيبة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله أسلوب غيبة. بعدين تغير الخطاب من غيبة إلى خطاب إياك نعبد، نعبدك أنت، لأن قلنا بعد ما عرف القارئ أو السامع هذه الصفات لله، وأنها يتصف بالعظمة ويتصف بكل صفات الكمال وينزه عن كل صفات النقص، وأنه الرب المستحق للحمد والشكر، فاشتاقت نفسه إلى أن يخاطب هذا الرب وأن يقر له بالعبودية وبأنه يفرده بالعبادة. فناسب أن يكون الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، المقام يقتضي هكذا. كل التفات له حكمة من حيث المعنى. وقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا فدا، من الغيبة إلى الخطاب. لماذا الخطاب؟ لأن التوبيخ والتوبيخ والخطاب يفيد المشافهة والقرب، والتوبيخ في الوجه أبلغ من التوجيه وهو غائب. التوبيخ في الوجه فيه فيه عملية، ليس الكلام بالتوبيخ بالكلام وبالإشارة وبالنظرة وبالعنف الكلمة وهو أبلغ، إنما سمع التوبيخ وهو بعيد، أهو سمع كلام وخلاص. فكل الالتفات له حكمة. ما هي الحكمة هنا في الالتفات في يا أيها الناس؟ الكلام الماضي شمل عدة فئات، شمل المؤمنين وشمل المشركين الكافرين وشمل المنافقين، واضح. فهؤلاء وصفهم الله كل ما يستحقه وما يقتضي الإنذار والزجر، أنذره وزجره، وما يقتضي مجازاته بفعله كالمؤمنين بالصلاح وبالفلاح، وهم عبيده جميعا. والله سبحانه وتعالى بعد أن خاطبهم جميعا جمعهم جميعا في خطاب واحد، وقوله يا أيها الناس وخطاب لجميع الخلق. قالوا إذا جاء التعبير في القرآن الكريم يا أيها الناس يشمل المؤمن والكافر، لأن كلمة الناس تشملهم جميعا، وجاء التعبير بأسلوب الخطاب ليعبر أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عبيده نظرة واحدة، وهو يحب لهم الخير ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الضلال. وما سبق من إنذار وتهديد وزجر للمنافقين والكافرين إنما هو بمصلحتهم، والله سبحانه وتعالى لأنه يريد بهم الخير ويريد أن ينقذهم من الظلمات إلى النور، ويريد إسعادهم ولا يريد شقاءهم، ولذلك فهو يخاطبهم جميعا بقوله يا أيها الناس. وجاء الخطاب وجاء الأسلوب على أسلوب الخطاب، لأن أسلوب الخطاب يفيد المواجهة، وفيه معنى الاستئناس، وفيه معنى الملاطفة، يعني أنتم أسربتم على أنفسكم، وبعضكم أشرك ونافق، وبعضكم آمن، فتعالوا أخاطبكم خطابا واحدا فيه نفعكم وفيه سعادتكم. فهذا الاستلطاف وهذا الاستئناس لا شك أنه يرقق القلوب ويدفعها إلى الاستماع ما جاء بعد هذا النداء يا أيها الناس. والله سبحانه وتعالى يريد بكم الخير ويريد صلاحكم، وحتى الإنذار وحتى التهديد وحتى العقوبات الشديدة هذه كلها في صالحكم، لتردعكم ولتوقظكم من غفلتكم ولتخرجكم من ظلماتكم، وكل ذلك في مصلحة ولا يرضى لعباده الكفر. هذا بالنسبة لفائدة الالتفات. وبدأت هذه الآية بالنداء يا أيها الناس، وقلنا يا أيها الناس كلما جاءت في القرآن الكريم فهي خطاب لكل البشر، ولكن إذا خصص بالمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، أو تخصص بالكافرين قل يا أيها الكافرون. أيضا جاء أيضا بعض الآيات يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم رحمة النساء. فإذا يا أيها الناس تفيد جميع الخلق، وبقية النداءات مخصصة بالمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، أو وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون، أيها وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون، أو قل يا أيها الكافرون، أو يا أيها الذين أوتوا الكتاب، أو يا أيها في التحريم أيها يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يعني يكون النداء مخصص بالمنادى بخلاف يا أيها الناس.